أي نعم. يقول هل الجن الذي خلق من النار يعذب بالزمهرير فقط عندنا عذاب في النار؟ هذه يقول أنه ذكرت لبعض أهل العلم، أنه قال رجل لأحد أهل العلم أو أحد الأمراء أنه قال له يعني الجن أو الشيطان أليس خلقوا من النار؟ قال بلى. قال فكيف يعذبون في النار؟ فقال له أرأيت لو جئت بحجارة أصلها من طين وضربتك بها هل تؤثر فيك؟ قال تشج وجهي وتقتلني. قال فكذلك الجن، فالجن خلقوا أصل خلقتهم من النار، لكن ليس أنهم لا يعذبون في النار، كما أننا نحن أصل خلقتنا من الطين، لكن بعد ذلك صرنا من مني يمنى ويؤثر فينا. يعني الطين الآن إذا صار حجارة وضرب الواحد منا بالحجارة يتأثر أو ما يتأثر؟ ها؟ يتأثر؟ تبون جرب في عمر؟ يمكن ما يتأثر؟ خلنا نجرب. على قول مجمل الآن يقول نار الدنيا غير نار الآخر. على كل حال لا شك أنهم يعذبون في النار سواء في الزمهرير أو في حرها.